يدنوها نبات أمد يدي إليك معصيتي غريق من ذا يغيثني من ذا يعينني غيرك يا إلهي نصيرا ومعينا غيرك يا إلهي السكون والخشوع لرب العالمين وكتابي كيف يكون بشمال أم بيمين قد جئت إليك والأمر إليك فاغفر وأعني وصني وريني وكن لي أنت العفو وأنت الكريم.